عظيمة ينتفعون بها ويستفيدون. فالمقصود من هذه الفائدة فقط انتهاز فرصة نسيان عبد الرحمن الشاب الرحمن بذلك، وإلا عادته دائما لا يفوته ذلك الدعاء للمؤلف والشارح والسامعين، زاده الله عز وجل توفيقا وتسديدا. هذا فصل عقده ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في عليين في بيان المشهد الرابع من المشاهد التي تكون بها الصلاة راحة للإنسان وقرة عين. قد ذكر رحمه الله أن الصلاة لا تكون راحة للعبد ولا تكون قرة عين له إلا إذا جمعت ستة مشاهد ذكرها رحمه الله، ثم ذكر المشهد الرابع قال مشهد الإحسان، قال وهو مشهد المراقبة، مشيرا إلى حديث جبريل المشهور لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا مشهد مراقبة لله سبحانه وتعالى في العمل كله والقربة جميعها. قال وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، أن يعبد الله كأنه يراه، أي أن يكون في عبادته لله عز وجل وتقربه له سبحانه وتعالى يعبد الله كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن العبادة إذا كانت لهذه الصفة كانت في تمام الحسن وكماله، ولهذا سميت هذه المنزلة منزلة الإحسان لما يكون فيها من تمام الإتقان والإجادة وحسن الأداء للعبادة على أتم صورة وأحسن حال. قال وهذا المشهد إنما ينشأ عن كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، إنما ينشأ عن كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، بمعنى أن هذا الإيمان بالله وهذه المعرفة به سبحانه وتعالى وبصفاته كلما قويت في قلب العبد قوي إحسانه في عبادته لربه. وهذا هو معنى قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما ازداد العبد علما بالله وأسمائه وصفاته ازداد خشية له سبحانه، كما قال بعض السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف. زاد في ذلك ابن القيم رحمه الله قال ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد، فالعبد كلما كان أعظم معرفة بربه وخالقه وسيده ومولاه كان ذلك أكبر في خشوعه في خضوعه في انكساره بين يدي ربه سبحانه في تتميمه للعبادة وتكميله لها. قال حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه، تعبد الله كأنك ترى الله. فالمحسن في عبادته يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، يشهد ذلك كله بقلبه، أي أن قلبه لا يكون في عبادة منصرفا أو غافلا أو لاهيا، بل يكون مجتمعا على تحقيق الإيمان والمعرفة المقتضي لتمام الخضوع والذل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. قال ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما، هذه أسماء لله تبارك وتعالى، فيشهد هذه الأسماء وغيرها من أسماء الله سبحانه وتعالى. وما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا وله عبودية، هي من مقتضيات الإيمان بذلك الاسم وموجبات العلم به. والعبد مع استحضاره لأسماء الله ومعانيها ودلالاتها تظهر عليه آثار الإيمان بتلك الأسماء من عبوديات وذل ورجاء وخوف ورغبة ورهبة وغير ذلك من العبادات التي هي مقتضيات الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى. قال: آمرا ناهيا، يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وفوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذه كلها صفات لله تبارك وتعالى يستحضرها العبد ويقوي في قلبه هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى، المعرفة به عز وجل آمرا وناهيا، المعرفة به سبحانه وتعالى محبا ومبغضا، يحب ويبغض جل وعلا، ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء. استحضار هذه الأسماء تستوجب القيام بما تقتضيه من عبودية. فمثلا إذا علمت أن الله يرضى ويغضب، فإن هذا العلم وهذه المعرفة تحرك في قلبك طلب رضاه وفعل ما يرضيه، وتحرك أيضا في قلبك اجتناب ما يغضبه ويسخطه سبحانه وتعالى. بخلاف والعياذ بالله عقائد المعطلة المحرفة لصفات الله، فإنهم في الحقيقة قطاع طريق في باب تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وتلك التعطيلات لصفات الله وأسمائه المشتملة عليها كتب هؤلاء وتقريرات هؤلاء تبعد الناس عن الله وعن الخضوع له وعن الانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. قال: ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، بمعنى أن العبد إذا شهد قلبه هذا المشهد العظيم، مشهد الإحسان، صلحت أعمال القلوب كلها، صلحت أعمال القلوب عنده كلها. فقال: فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوساوس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. إذا شهد العبد مشهد الإحسان ومشهد المراقبة وأن تعبد الله كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، فإن شهود العبد لهذا المشهد العظيم يأتي على هذه الأعمال القلبية جميعها بالصلاح، وتصلح تبعا لصلاح القلب بشهوده هذا المقام العظيم مشهد الإحسان. فيقوم في القلب حينئذ الحياء من الله و الإجلال والتعظيم والخشية وغير ذلك من الأعمال القلبية العظيمة المباركة. قال: فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان. حظ العبد من قربه من الله سبحانه وتعالى على حسب حظه من مقام الإحسان. وهذا فيه إشارة من ابن القيم رحمه الله إلى أن أهل مقام الإحسان أيضا متفاوتون فيه، فليسوا على رتبة واحدة بل بينهم تفاوت. وكما أن أهل الإيمان يتفاوتون، فإن أهل هذه الرتبة من رتب الدين أيضا يتفاوتون، ليسوا فيها على درجة واحدة. وكلما قوي إحسان العبد في عبادته لربه سبحانه وتعالى عظم قربه من الله عز وجل. قال وبحسبه تتفاوت الصلاة, بحسبه تتفاوت الصلاة, بحسب هذا المقام مقام الإحسان تتفاوت الصلاة أي بين المصلين, ولا يكون فيها على درجة واحدة مع اتفاقهم في صورة العمل. تجد الركوع واحد والسجود واحد والقيام واحد والحركات متفقة تماما, لكن بين الصلاتين كما بين السماء والأرض, كالفرق بين الثرى والثريا. الصلاة واحدة, لا إذا نظرت أنت إليهما تجد الصلاة واحدة, ركوع واحد, وأيضا الأعمال مثل سنن الصلاة رفع اليدين رفع اليدين, الحركات واحدة ما تجد بينهما فرق, لكن فرق بين هاتين الصلاتين كالفرق بين السماء والأرض. لماذا؟ لما قام في قلب أحدهما من إحسان وشهود لهذا المشهد العظيم وما يتبعه من صلاح عام شامل, وآخر يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بمظهر بلا مخبر وصورة بلا حقيقة وجسد بلا روح. ففرق بين هاتين الصلاتين. قال وبحسبه تتفاوت الصلاة حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض, كما بين السماء والأرض قيامهما وركوعهما وسجودهما واحد, ومع ذلك الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض, لأن أحدهما أكرمه الله سبحانه وتعالى بشهود مشهد الإحسان في صلاته, والآخر يصلي هذه الصلاة بقلب غافل. قال بطر الله له وعفى عنه. فصل. المشهد الخامس مشهد المنة, وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه, كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته, فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك, كما كان الصحابة يحلون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا, كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك, وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالمنة لله وحده بأن جعل عبده قائما بطاعته, وكان هذا من أعظم نعمه عليه. وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله, وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد, وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته, فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المعان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤية والإعجاب به وأن يصول به عن الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به, ومن لسانه فلا يمن به ولا يتذكر به, وهذا شأن العمل المرفوع. ومن فوائده أن يضيف الحمد إلى وليه, ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه, فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يديه. وهذا من تمام التوحيد فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده. فإذا علم ورسخ فيه صار له مشهدا وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مسدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا. بل هو كما قال الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ثم ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذا المشهد الخامس مشهد المنة، أي أن تشهد في عبادتك منة الله سبحانه وتعالى عليك بالتوفيق للقيام بهذه العبادة والتيسير لأدائها. فلولا منة الله عز وجل عليك لما قمت بها، لولا الله ما صليت، ولولا الله عز وجل ما صمت، ولولا الله سبحانه وتعالى ما تصدقت. فالمنة لله وحده عز وجل، فهو الموفق والهادي والمعين لا شريك له. قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ويقول تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فالمزكي هو الله، والهداية بيد الله، والمنة لله سبحانه وتعالى، والفضل فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فينبغي على العبد الموفق للطاعة والمعان على أداء العبادة أن يشهد منة الله عليه بذلك، ويستحضر أنه عبد أكرمه الله ومن عليه مولاه وسيده سبحانه وتعالى فأعانه وسدده ووفقه وجعله من أهل الطاعة. قال أن يشهد المنة لله سبحانه وتعالى، كونه أي الله أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، أي في التقرب إليه سبحانه وتعالى. فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك، يعني لولا توفيق الله ومنته على عبده لم يكن شيء من ذلك من صلاة من صيام من خشوع من خضوع إلى غير ذلك. قال كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون لا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، أي لولا منة الله علينا وتوفيقه سبحانه وتعالى لنا لما صلينا ولما اهتدينا ولما تصدقنا ولما صلينا. فهذه محض منة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. ثم ساق رحمه الله بعض الأدلة على ذلك في قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا مشهد المنة، يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالإيمان منة الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده، فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، كما قال الخليل عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فلا يكون المسلم مسلما إلا إذا جعله الله كذلك. وقال الخليل عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. العبد لا يكون من أهل الصلاة وذريته لا تكون من أهل الصلاة إلا إذا جعلهم الله سبحانه وتعالى كذلك. فالأمر كله بيد الله ومنته سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. وهو ينبه بذلك أن النعم كلها من الله، وأن نعمة الإيمان والهداية لهذا الدين والقيام بالطاعة أيضا نعمة، وهي أجل النعم. وأورد قول الله: وما بكم من نعمة فمن الله، أي ويدخل في ذلك نعمة الدين والهداية لطاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه نعمة من جملة النعم، بل هي أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده. قال: وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أيضا نكمل الآية في الآية التي بعدها: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهذا التحبيب للإيمان والتزيين له في القلب والتكريه للكفر والفسوق والعصيان، أن يكون قلبك مبغض للكفر ومبغض للمعصية ومبغض للفسوق، من أين وجد هذا البغض في قلبك؟ لولا أن الله سبحانه وتعالى جعله في قلبك ومن على قلبك به. كذلك حب الإيمان وتزين بزينة الإيمان، كل ذلك منة الله. ولهذا قال: فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهذه الهداية هي نعمة من أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، هذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد. إذا أكرمك الله بالعبادة تشهد دائما في عبادتك أن هذه العبادة نعمة الله، وتقول في نفسك: لولا أن الله سبحانه وتعالى هداني وجعلني من المصلين لكنت مثل غيري من الهمل الضائعين التائهين المفرطين، لكن الله أكرمني ومن علي بذلك. إذا دخلت في العلم وطلب العلم وتحصيله وحفظه ومدارسته، تذكر أن هذا العلم والتوفيق لتحصيله ومدارسته منة الله سبحانه وتعالى عليك. وفي الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الدعاء في القرآن قال: وقل رب زدني علما. فالتوفيق للعلم منة الله سبحانه وتعالى، فيستحضر العبد المنة في كل ما يوفق إليه من أعمال وأقوال. قال: وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. لماذا؟ لأن التوحيد هو الإخلاص، التوحيد هو الإخلاص، وهو الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى. في باب الربوبية: خالقا رازقا منعما متصرفا مدبرا. في باب الأسماء والصفات: الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وفي باب العبادة بإفراده سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والانكسار وجميع أنواع العبادة. قال: وفيه من الفوائد، أي هذا المشهد فيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، وبين العجب بالعمل ورؤيته، أي رؤية العمل. فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به، شغله ذلك عن شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به. متى يصاب القلب بداء العجب؟ في ضوء كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ندرك أن الإنسان يصاب بداء العجب إذا غفل عن المنة، إذا غفل عن المنة، المنة الإلهية والتوفيق الإلهي بالنعمة. بينما إذا استحضر القلب المنة الإلهية فلو بدأ يتسرب إلى القلب شيء من العجب يطرده من قلبه استحضاره للمنة الإلهية، فتجده بدل أن ينشغل بالعجب بعمله ينشغل بحمد المنعم والاعتراف له سبحانه وتعالى بالنعمة، والاعتراف له سبحانه وتعالى بالنعمة. فأنت يا عبد الله يا من أكرمك الله بالمجيء إلى هذه المدينة تمسك القلم وتكتب وتقلب الأوراق وتدرس، من جاء بك من بلدك؟ ومن الذي أكرمك بالقدوم إلى هذا المكان؟ وكم لك من الزملاء والأصدقاء والإخوان والأحبة يتمنون مثل هذا؟ فمن الله عز وجل عليك. فكيف يصل الإنسان إلى مرحلة ينظر فيها لنفسه بنظرة العجب بما عنده من علم أو ما عنده من اطلاع أو ما عنده من محفوظات أو ما عنده من فهم لبعض المسائل، وينسى أن هذا كله من الإلهية وتيسير رباني وتوفيق من المان المتفضل رب العالمين وحده سبحانه وتعالى. فالشاهد أن استحضار المنة يطرد العجب، والعجب كما بين أهل العلم ورؤية العمل وأن يكون ملتفتا بقلبه إلى نفسه معجبا بها في وصولها إلى هذه الرتبة أو قيامها بهذا العمل، وهو داء فتاك يجترف الأعمال مثل ما قال الشيخ رحمه الله حافظ في منظومة المينية: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العالي. يعني العجب يجترف الأعمال، فالعجب ينطرد عن القلب بأمور ثلاثة، ينطرد العجب عن القلب بأمور ثلاثة. الأمر الأول هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، شهود المنة، منة الله عليك بالعمل، هذا يطرد العجب. أيضا يطرد العجب رؤية التقصير، لأنك مهما اجتهدت في العمل لابد عندك جوانب من القصور في عملك، فإذا نظرت إلى جوانب التقصير التي عندك في العمل كان ذلك مما يعين على طرد العجب من قلب العبد. الأمر الثالث أن يشهد الذنب، أن يشهد الذنب، أن يشهد العبد ذنوبه، فبدل أن يشهد العبد أعماله الصالحة ويراها ويعجب بها ليلتفت بقلبه إلى الذنوب التي عنده. كل بني آدم خطاء، فإذا شهد الذنوب بدل أن يكون معجبا يكون ماذا؟ مستغفرا. بدل أن يكون معجب بنفسه يكون مستغفرا، من الذنوب والأخطاء التي هو واقع فيها. فبهذه الثلاثة، رؤية الذنب وشهود المنة ورؤية التقصير في العمل، ينطرد العجب بإذن الله سبحانه وتعالى من القلب. وهنا بمناسبة كلام ابن القيم رحمه الله عن شهود المنة وأثره على العبد في صلاته، نبه على هذه الفائدة، وأن شهود المنة من الأمور العظيمة أو من أعظم الأمور التي تطرد العجب من القلب. قال: شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به، وأن يصول به على الناس، وأن يصول به على الناس، لأن بعض الناس إذا أكرمه الله ببعض الأعمال المجيدة، الأعمال العالية، الأعمال، يصول بها على الناس، وكل ما جلس معهم أشاد بنفسه، وأنا الذي كذا، وأنا الذي عندي كذا، وأنا الذي فعلت كذا، وأنا الذي قدمت كذا، يصول بها على الناس ويتعالى ويترفع معجبا بنفسه. قال: وأن يصول به على الناس، قال: فيرفع من قلبه فلا يعجب به. إذا شهد هذا المشهد، مشهد المنة، رفع من قلبه فلا يعجب به. ما معنى رفع من قلبه؟ لأن القلب بحسب ما يشغل به، فإذا شغلت قلبك بشهود المنة فأصبح القلب معمور بشهود المنة، ذاكرا نعمة الله عليه بفعل هذا العمل، هل سيكون في القلب مجال لنظر الإنسان إلى نفسه معجبا بها لقيام بهذا العمل؟ أبدا، لأن القلب اشتغل بالمنة والاعتراف بالمنة و التوفيق الإلهي، فلا يبقى في القلب مجال لأن يعجب. قال: فيرفع من قلبه فلا يعجب به. يرفع من قلبه فلا يعجب به، لأنه لا يكون في قلبه، الذي يكون في قلبه شهودا منه، فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به. واللسان تبع للقلب، فإذا شهد القلب المنة تحرك اللسان بماذا؟ بالحمد. إذا شهد القلب المنة تحرك اللسان بالحمد والشكر للمنعم سبحانه وتعالى. وإذا لم يشهد القلب المنة وأصيب بالعجب بالعمل، اللسان بماذا سيتحدث؟ سيظهر هذا الذي في القلب معجبا به صاحبه، ويبدأ بحديث عن نفسه: أنا كذا وأنا كذا وأنا الذي فعل كذا، ويظهر ما في قلبه من عجب بنفسه. بينما إذا شهد المنة، منة الله سبحانه وتعالى عليه بالعمل وتوفيق الله سبحانه وتعالى للقيام بالعمل، فما الذي سيكون في اللسان؟ حمد المنعم، لأن الذي في القلب هو ذكر نعمة الله عليه، فيتحرك لسانه بحمد المنعم، مثل ما مر معنا قول الصحابة: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. قال: فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به. وهذا شأن العمل المرفوع، وهذا شأن العمل المرفوع. نعم. قال: ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه. ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا، أن لا يحمد نفسه، وإنما يحمد ربه الموفق المعيد، فلا يشهد لنفسه حمدا، بل يشهده كله لله، أن يشهد الحمد كله لله سبحانه وتعالى، بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه سبحانه وتعالى، مثل ما شهد القلب أن النعمة من الله، وأن الله هو المانع المتفضل بها، فإنه كذلك في الوقت نفسه يشهد الحمد كله لله، فيحمد الله سبحانه وتعالى، ويكون لسانه لهجا بحمده وحسن الثناء عليه، كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يده. وهذا من تمام التوحيد، فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، إلا بعلم ذلك وشهوده، أي شهود هذا المشهد العظيم. فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. لأن هذا يفضي بالعبد إلى أن يذوق لذة، مشهد المنة يفضي بالعبد إلى أن يذوق لذة عظيمة وحلاوة للطاعة لا تقارن بكل نعيم يوجد في هذه الحياة الدنيا البتة. وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مسدودا؟ كل حياة بدون هذا ليس لها طعم وليس لها مذاق. ومن يدخل الدنيا ويخرج منها ولم يذق هذه المعاني العظام الجليلة يخرج محروما، لأنه دخلها وخرج منها ولم يذق أحلى لذة فيها، وهذا حرمان. قد قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مسدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا، أي محروم من هذا الخير. بل هو كما قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهمهم الأمل فسوف يعلمون. وهذا حال كثير من الناس، منشغل بالأكل ومنشغل بالشرب ومنشغل باللباس ومنشغل بأمور دنيا، ويعيش في أمل طويل، يعيش في أمل طويل، ومع طول الأمل يفجأ يوم الموت ويخرج من الدنيا وما ذاق أحلى لذة فيها وأهنى عيش فيها بسبب انشغاله في هذه الدنيا وطول أمله وطول أمله. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب للصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب مثلا عظيما جدا برسم توضيحي، فرسم عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام خطا في الأرض، رسم خطا في الأرض خطا مستقيما، ثم خط حول هذا الخط المستقيم خط مستطيل محيط بهذا الخط، ثم جعل في هذا الخط المستقيم خطوط بجنبه عديدة، ثم جعل في الخط المربع خطا يخرج من الخط المربع إلى الخارج ممتدا إلى الخارج، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا الإنسان، يعني الخط المستقيم هذا الإنسان، وهذا الخط المربع قال: هذا أجل محيط به من كل جانب، وهذه الخطوط التي ملاصقة به على جنب قال: هذه الأعراض تنهش الإنسان، الأعراض تنهش الإنسان في كل وقت، ينهش عرض من هذه الأعراض، مرض، صحة، مصيبة، إلى آخر ذلك، الأعراض تنهش الإنسان. والخط الذي يخرج إلى الخارج ممتدا خارج الدائرة هذا الأمل، فمساحة الأمل وامتداده أوسع من ماذا؟ من الأجل، مساحة الأمل وامتداده أوسع من الأجل، ولهذا من دفنوا وأدرجوا في القبور أدرجوا فيها وعندهم آمال إلى عشرات السنين، إلى عشرات السنين آمال طويلة جدا، لكن حال بينهم وبين الأمل حلول الأجل. والذي يضيع الإنسان طول الأمل ونسيان الأجل، وهذا مكمن الداء لدى الإنسان، أن يطول أمله وينسى الأجل. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. لكن إذا كان الإنسان عنده أمل طويل تجد يسوف ويؤجل كثير من الأعمال الصالحة وكثير من العبادات، ويمضي على هذه الحال إلى أن يفجأ يوم من الأيام الأجل، فينتهي عمره وهو يسبح في آمال أضاعت عمله وإصلاحه لحاله بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ختم رحمه الله بهذه الآية الكريمة: ذرهم ويأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ثم ذكر رحمه الله المشهد السادس وهو الأخير، مشهد التقصير، ويكون الحديث عنه في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.